اللهم صل على محمد. أقرب عهدا للرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت بالطمأنينة. لم تقع فتنة إن كانوا في حكم القسم الوسط ولما كان في آخر خلافة عثمان عن وفي خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا ثم كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين وكل منهما متعول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن معه الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من الهوى ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى. فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يجيره ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى. والحق الذي ينبغي يقال لما كان زمن الصديق وزمن عمر وزمن الصحابة وأقرب شيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما توافر فيه الأخيار من الصحابة قلت فيه الفتن وقلت فيه الشرور وصار عهدا صالحا عظيما عهد جهاد وتقوى وهكذا في أول خلافة عثمان. فلما كثر الناس الآخرون من غير الصحابة ودخلوا في الناس وصار لأحد شهوة أو لأحد شبهة وتأويل وقعت الفتن والشرور في آخر خلافة عثمان وهكذا في خلافة علي وعظمت الفتنة وجرى القتال عن تأويل واجتهاد مع نوع شهوة وشبهة من بعضهم حتى جرى ما جرى من مقتلة العظيمة يوم الصفين ويوم الجمل وجرى ما جرى من الفتن العظيمة كلها بأسباب قلة العلم وضعف العلم وتغير الأحوال بسبب دخول من دخل في ذلك من العجم وغيرهم من العرب الذين لهم بعض الهوى أو بعض الشبهة وليسوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقع ما وقع من هذه الشرور التي فيها عبر وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق وهي طائفة علي وأصحابه لكن وقعت الطائفتين من الشرور والفتن الشبهات والهوى والتأويل ما أوجب حدوث ما حدث من الحرب والقتال. ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم تمرغ ناس على حين من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فأشهر الفرقة هو أنهم مسلمون الفرقة وقعت من مسلم لا من غيرهم طائفة علي وطائفة معاوية حكم لهم بالإسلام ولكن بين أن هذه المارقة تقتله أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وأصحابه فعلم أنه أولى الطائفتين بالحق وإن كانت كل طائفة تدعو إلى الحق وتريد الحق وتجتهد في طلبه لكن كانت طائفة التي فيها علي أولى وأقرب إلى ذلك رضي الله عن الجميع وعفى عنا وعنهم وعن كل مسلم. نعم نعم هذه أولى به لأن فيها من الخير والهدى والعلم ما ليس في الأخرى. نعم فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يجيبه ويثبته وفي الطائفتين وأمثاله ما نزل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا لتبغي الطائفتان أولى الطوائف الدخول هاتين الطائفتان الشامية والعراقية هم أولى الطوائف بالدخول في هذه الآية حكم لهم بالإيمان وأمر بقتال الداعية. نعم. فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى

والأئمة هم الأمراء والعلماء وهم أولو الأمر، يجب أن يأمروا بأمر الله وينهوا عن نهي الله، ويجب على الناس أن يسمعوا لهم ويطيعوا فيما يأمرونهم بأمر الله وينهون عن نهي الله، وبذلك تصلح أمورهم. فإذا أخل هؤلاء أو هؤلاء فسد الأمر، إذا لم يأمروا ولاة الأمور بالخير وينهوا عن الشر أو أمروا ونهوا ولم يستجب لهم فسدت الأمور. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ واهل الديوان وكل من كان متبوعا فانه من اولي الامر، وعلى كل واحد من هؤلاء ان يامر بما امر الله به. يعني امراء القراء وامراء المدن وشيوخ القبائل وكل من كان متبوع من دائره متبوع امين على شيء له اتباع وله اعوان، والمقصود كل من له أعوان وله أتباع ينصاعون لأمره ويتبعون أمره، يجب عليه هكذا، يجب عليه أمر بأمر الله وينهى عن نهي الله، ويجب أن يطاع في معروف دون ميسر ونام. تم ضعيف حجم ضعيف لكن معناه صحيح. نعم. وعلى كل واحد منها وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته: أيها الناس، القوي فيكم الضعيف عندي حتى أخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. يعني المعصية التي عطاها من معنى جهة الولاية، ويطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله، ما بقى الولاية وعدم جواز الخروج ما لم يوجد كفر براح. نعم. فصل. وإذا كان جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال في الكلم الطيب والعمل الصالح في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تشجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، وليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجرير ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد وسخي فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون بها والسمعة هم بيجاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون بها والسمعة هم برجاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا ولهذا يسأل المفرق في ماله الرجعة وقت الموت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من أعطى مالا من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يجد سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ففي هذه الأمور العلمية تلا الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا وصوابا وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله وهذا هو الصواب الوافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله كما أن العبادات التي يتعبد بها العباد التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا صوابا موافقا لما بعث الله به رسلا وما لم يكن فكذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات والمعنى أن كل العلوم التي ليست على أساس شرعي فيه جهل وكل أعمال ليست على علم وعلى بصيرة فيها جهل وإنما تنفع العلوم وتنفع الأعمال إذا كان عن علم وعن بصيرة موافقة للشرع وعن إخلاص لله نية طيبة حتى تنفعه علومه وتنفعه أعماله فالعلوم التي لا أساس لها من الشرع جهل وإن نفعته في الدنيا جهل لأنها لم تعنه على طاعة الله ولم تجعله من عباد الله الصالحين وهكذا الأعمال التي يفعلها رياء وسمعة أو على غير علم تضره ولا تنفعه وإنما ينفعه علمه وعمله إذا كان لله وكان مطابقا لشريعة الله وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فالذي يقرأ ويتعلم غير الله يضره ذلك أو يقرأ ويتعلم ولا يعمل يضره ذلك اليهود ولم يعمل على غير الشريعة يكون مبتدعا ومن يعمل على الشريعة لكن لغير الله لرياء يكون أيضا مبطلا ضالا نسأل الله السلامة فلا بد من علم نافع ولا بد من يد صالحة ولا بد من عمل صالح موافق للشرع اللهم استعان ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله فإذا قيل ذلك لطيب اتباع فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية ولإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية